الإنسان اللي في بيته هو أخذ أو ما أخذ ولا عن أماله ولا، فهذا لا يجب عليه إخراج الزكاة. لكن إذا وجده وجب عليه إخراج الزكاة، زكاة العام هذا وزكاة ما مضى إذا كان ما زكاه، حتى ولو ظل المال عنه مثلا سنة أو سنتين أو ثلاث ما يدري يجي أو ما يجي، ما يجب عليه يخرج زكاته، لكن ينتظر حتى يجده. فإذا وجده أخرج زكاته عن السنوات الماضية كلها اللي ما أخرج زكاته. وكذلك مثل هذا إذا كان لك دين على شخص، إنسان تسلف منك 50,000 أو 100,000، هذه لها زكاة كبيرة. ولكن كان أنت سلفته إياه أو سلف أو دين عليه وهو ملكك، والزكاة واجبة عليك لأنه مالك اللي عنده. لكن إذا كان مثلا ما تدري هو يعطيك وما يعطيك، ربما يكون مفلس أو ربما يكون مماطل أو ربما يكون بينك وبينه مثلا صلة أو صداقة أو قرابة وتستحي أنك تطلبه منه، مثل هذا ما يجب عليك. إن أخرجت الزكاة فهو أفضل، وإلا ما يجب عليك حتى تقبضه منه، فإذا قبضته تزكيه لما مضى. نعم مثل هذا. نعم سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم.